بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين في البداية موقف أهل السنة خلاص من تلك القضايا السالفة الذكر، وبين أنهم وسط وأنهم أعدى الفرق الأمة، وأعاد الكلام في مرة أخرى عن بعض الصفات. بدأ الكلام عن الاستواء والمعية والكلام والرؤية وكل ذلك أسلفنا الكلام فيه الحمد لله. ثم يقول رحمه الله تعالى: ومن الإيمان باليوم الآخر، يدخل على منطقة أخرى ترك الكلام في قضية الأسماء والصفات، يدخل في قضية الإيمان باليوم الآخر. قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر، عذاب القبر، وبعذاب القبر ونعيمه. وأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: الإيمان ربك، وما دينك، ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، والعياذ بالله، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم، يعني أبدا، أو عذاب إلى أن يحشر الناس من قبوره. فالإيمان باليوم الآخر على شك أنه أحد أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب. يبقى رب الإيمان به التصديق بما يقع من الحساب والميزان والجنة والنار، غير ذلك مما أخبر عنه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا اليوم الآخر لتأخره، سمي بذلك لتأخره عن الدنيا، فيجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت. الضابط في ذلك أنها أمور ممكنة، يعني لا يحيلها العقل، أخبر بها الصادق فيجب الإيمان بها. والأنبياء لم تأتي بمحارات العقول، بمحالات العقول، إنما أتت، ربما أتت بمحارات، بما تحار فيه العقول. فالموت مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى، كما قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت مخلوق كما أن الحياة مخلوق. وحقيقة الموت هو انفصال التعلق الظاهر بين الروح والجسد، تفارق الروح الجسد. وللروح مع البدن أربعة تعلقات: الأول ما يكون في رحم الأم حين يبعث الملك فيؤمر أن ينفخ في الجنين الروح، والتعلق هنا تعلق خاص، ليس كما إذا خرج الجنين من بطن أمه. النوع الثاني من التعلق تعلق الروح بالبدن على هذه الحياة الدنيا، حياة الأبدان والروح تبع للبدن، يعني يقع النعيم أو التنعيم في الدنيا، يقع التألم ونحو ذلك على الأجساد والروح تبع له، فإنها تألم بألمه وتسعد بسعادته. وقد يكون هناك استقلال للروح في تنعمها وحزنها ونحو ذلك. ما بعد الموت حياة البرزخ، الحياة فيها للروح والبدن، عكس الدنيا، يعني البدن تابع الحياة الدنيا، الأبدان تتحرك والأرواح غامضة. وما بعد الموت في البرزخ الحياة للأرواح، والعذاب والنعيم على الأرواح والأبدان، تابع لها، يكون لها نصيب من العذاب ومن النعيم لتبعيتها للروح. تعلق الروح بالبدن يوم القيامة العظمى وما بعدها، وهذا أكمل تعلق، فإن الروح مخلوق منفصل والبدن مخلوق منفصل، ويكون التنعم يوم القيامة والعذاب واقعين على الروح والبدن جميعا في أكمل تعلق لهما. وهذا طبعا هذا في علم الله تبارك وتعالى. هناك نوع آخر من التعلق ذكره طائفة من أهل العلم، وتعلق الروح بالبدن في المنام، فيها تذهب وتجيء، ويكون منها لقاء الأرواح ولقاء الأنفس، وتكون منها الرؤى والأحلام. فإذا لقيت الأرواح الطيبة والأحلام، وإذا لقيت الشياطين والأرواح الخبيثة ترى الأحلام. فتنة القبر التي يتكلم عنها، الفتنة لغة بمعنى الاختبار والامتحان، والفتانان منكر ونكير، ويرد بفتنة القبر مسألة منكر ونكير، ويجب الإيمان بذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أخبار يبلغ مجموعها حد التواتر، وبعذاب القبر ونعيمه، يعني تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر لمن كان أهلا لذلك، فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به. ولا يتكلم الكيفية لا نعرفها لا نعلمها، يعني ليس العقل لا يستطيع أن يقف على الكيفية، لأنه لا عهد له بذلك في هذه الدار. وهذا ما قرره السلف رضي الله عنهم، وأنكر الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة ذلك. قال ابن رجب رحمه الله: تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، قال: نعم، عذاب القبر حق. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمها هذا الدعاء كما يعلمهم الصورة كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصور من القرآن. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. قال ابن تيمية رحمه الله: العذاب والنعيم على النفس والبدن باتفاق أهل السنة والجماعة. ولكن يثور هنا سؤال، وهو: هل جميع الناس يفتنون؟ الظاهر أن جميع الناس يفتنون في قبورهم، ومنهم أن الفتنة خاصة بالمسلم والمنافق دون الكافر، ومنهم من قال خاصة بالمسلم والكافر قبل البعثة أما بعدها فلا. الصواب تعميم ذلك، أن هذا عام، وما استدل به من حصر الفتنة مثلا في هذه الأمة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أوحي إليكم أنكم أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. وقال الخطاب لهذه الأمة، ومعنى هذا أن الفتنة خاصة بها، والجواب أن هذا من باب الخطاب وليس من باب الحصر، فهم يفتنون في قبورهم لبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وغيرهم أيضا يفتن. فهذا اللفظ يدل على التخصيص، والأصل أن الفتنة أيضا عامة، وذلك لقوله جل وعلا: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال أهل التفسير: نزلت في فتنة القبر، وهذا اللفظ في آية إبراهيم ليس خاصا بهذه الأمة. وطائفة قالوا: الصغير لا يفتن، وهذا غير صحيح، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لصغير أن يعيده الله من عذاب القبر، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية بن القيم وطائفة يعني يرحمهم الله جميعا. والمقصود أن فتنة القبر للجميع، للمسلم والكافر والصغير والكبير والرجل والمرأة. قوله: فيقال للرجل، القائل هنا هما الملكان منكر ونكير، والسؤال هنا ليس عن الربوبية وإنما عن الألوهية، فالرب يراد به المعنيات، فمن ربك يعني من معبودك، ودليل ذلك أن المحنة والرسالات والابتلاء بالنبوات إنما وقع في العبودية ليس في الربوبية، ولم يقع في الاعتراف بالربوبية. والمسلم يجيب: ربي الله، يعني معبود الله. والمنافق يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والكافر يصرح يقول: معبودي كذا من الأوثان والأصنام، وهذا معنى قوله: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. وما دينك؟ الدين الذي تعتنقه. المسلم يقول الإسلام ويجيب الكافر بدينه، والمنافق يتردد، وكذلك الشاك والمرتاب. ومن نبيك؟ كل يجيب بالنبي الذي أرسل إليه. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالسؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم. المرتاب والمنافق يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني قالوا في ذلك دليل على أن العقائد لا ينفع فيها التقليد، فلا بد من معرفة الحق بدليله. وهذا ما بينه إمام الدعوة شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم بالقول الثابت يعني بالتوحيد والإسلام والقول بالشهادتين وذكر الله جل وعلا حتى يتوفاهم على ذلك، وفي الآخرة يعني إذا ابتدأت آخرتهم وابتدأت قيامتهم وقامت القيامة الصغرى يعني بالموت، يثبتهم الله عند سؤال الملكين. وعذاب القبر ينال الإنسان سواء أدخل القبر أو لم يدخل القبر، يقول لك مات في الهوى، مات في البحر، مات. قال ابن القيم: وما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات ومستحق للعذاب ناله نصيبه من ذلك، قبر أم لم يقبر، فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا أو نسف في الهواء أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، لا فرق. وأما المرتاب أي الشاك فيقول: ها ها ها. الأولى مبدلة من همزة آه، هو الأليق بهذا الحديث. قوله: فيضرب بمرزبة من حديد، بمرزبة من حديد، مرزبة بالتخفيف أو المطرقة الكبيرة للحداد. قوله: يسمعها كل شيء إلا الإنسان، هذه الصرخة يصرخ صرخة يسمعه كل شيء إلا الإنسان. وفي حديث آخر: فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه غير الثقلين، أي الجن والإنس، قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض. وشيخ الإسلام تيمية أبطل عبادة أشياء كانت تعبد في دمشق، عمود أو مثل هذه الأشياء، كان مبني وكان يتوسلون به ويتمسحون به ويعتقلون في هذا العمود، وكان من إبطاله لذلك أن الدواب إذا أتت تسلح وتخرج بها في بطنها، فقال: تحت هذا العمود قبر كافر أو منافق يعذب، بدليل أن الحيوانات تسلح إذا أتته وكشف عنه فكان كما قال رحمه الله تعالى. يعني بيقولوا أن العمود ده مبروك مبارك، بدليل أن الحيوان إذا حصر يعني إذا حصل له إمساك يأتي إليه فيسلح. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن عذاب القبر يسمعه كل أحد إلا الإنس والجن، فبان ابن تيمية أن تحته أكيد يهودي أو كافر، فكشفوا عنه فوجدوه كما قال رحمه الله تعالى: ولو سمع الإنسان لصعق، يعني يخر ميتا، وصعق أيضا إذا غشي عليه، ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب أبدا. المراد أنه لابد من أحد الأمرين. والناس بالنسبة لدوام عذاب الله القبر وعدمه ينقسمون قسمين: قسم عذابه دائم لا ينقطع كما قال سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكما في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها والعياذ بالله حتى تقوم الساعة، حديث في أحمد في بعض طرق. النوع الثاني إلى مدة تنقطع وعذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب إيه؟ بحسب ما ارتكبه من جرم، ثم يخفف عنه ثم ينقطع عنه العذاب بالنسبة للمسلمين بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو غير ذلك من الأسباب. قوله رحمه الله تعالى: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. الكبرى قال القرطبي: القيامة قيامتان صغرى وكبرى. الصغرى ما تقوم على كل إنسان في خصته من خروج روحه وانقطاع سعيه وحصوله على علمه، وأما الكبرى فهي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة. قيل: سمي ذلك اليوم يوم القيامة لكون الناس يقومون من قبورهم. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم جراد من يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وقال: يخرجون من الأجداث سراعا. رواه مسلم في صحيحه مرفوعا: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. قال ابن عمر: يقومون 100 سنة. قوله: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث والنشور. قال تعالى: وإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وإذا أطلق النفخ في الصور فالمراد به نفخة البعث، والأرواح جمع روح، وهو ما يحيى به الإنسان، هو من أمر الله كما قال تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. قال ابن القيم رحمه الله: معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. قال جلال الدين الداراني: هو بإجماع أهل الملل وبشهادة نصوص القرآن الذي لا يقبل التأويل، كقوله سبحانه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو حاتم والضياء في المختارة وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: جاء العاص بن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته بيده فقال: يا محمد يحيي هذا بعدما أرم؟ يعني الله يحييه بعدما أرم، يعني بعدما بلي. قال: نعم، يبعث الله هذا ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت الآيات من آخر سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ده نص صريح في الحشر الجسماني، وقد ورد في عدة مواضع من القرآن التصريح به، يعني بحيث لا يقبل التأويل، فيجب الإيمان به واعتقاده ويكفر منكر البعث. وأما النفخ في الصور فينفخ فيه 3 نفخات كما في ورد في القرآن: نفخة الفزع ليتغير بها العالم، قال الله سبحانه: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، يعني رجوع ومرد. وقال تعالى: يوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة الفزع لما يقع من هول تلك النفخ. والنفخة الثانية نفخة الصعق وفيها هلاك كل شيء. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وفسر الصعق بالموت، ومتناول متناول حتى الملائكة، حتى الملائكة تصعق وتموت. والاستثناء متناول لمن في الجنة من الحور العين وغيرهم. الثالث نفخة البعث والنشور. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أخرج ابن جرير رحمه الله والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما الصور؟ قال: عظيم، إن عظم داره فيه كعرض السماء والأرض. فينفخ فيه 3 نفخات: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. فيقوم الناس من قبورهم. قال سبحانه: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر مرفوعا: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: يقوم الناس حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى نصف أذنه. وفي صحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس: